يقودها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها جلال الشرقاوي، سهير المرشدي، عادل المهلمي، أمال شريف، محمد ولاء الدين، إبراهيم كمال، بالاشتراك مع أنور عبد العزيز. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. خطرت ببال الشنتريني فكرة تأليف كتابه الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة وهو في قرطبة، لكنه لم يصنفه إلا بعد ذلك ب8 سنوات حين استقر في إشبيلية. فقد كان في قرطبة يعاني من شظف العيش، إذ لم يجد فيها آنذاك مجالا للرزق يعيش منه الأديب. كيف؟ كيف يا علي؟ هذا هو الواقع يا هند. لكنك قلت لي إنك ذهبت إلى أدباء قرطبة ورحبوا بك وفرحوا بوجودك بينهم. هذا صحيح، ولكن لم يعد للأدب سوق في قرطبة هذه الأيام، وجميعهم يدور في فلك من الفقر والاحتياج. والحل يا علي؟ سنحاول العيش هاهنا، فالأمان متوفر في قرطبة حتى نجد لنا مخرجا. أسأل الله عز وجل أن يهديك لما فيه الخير يا علي. فيما هذا التجمع يا أخي عند الله؟ توفي البطل المغوار قاهر الفرنجة ومخلص البلاد من شرورهم. توفي يوسف ابن تاشفين أمير المسلمين. اسمعوا يا قوم. من هذا؟ هذا الشاعر أبو بكر ابن سوار، لابد أنه سوف يرسي يوسف ابن تاشفين. ملك الملوك، وما تركت لعامل عملا من التقوى يشارك فيه. يا يوسف، ما أنت إلا يوسف والكل يعقوب بما تطويه. اسمع أمير المؤمنين وناصر الدين الذي بنفوسنا نفديه. جزيت خيرا عن رعيتك التي لم ترض فيها غير ما يرضيه. نعم يا هند، سوف نعود إلى إشبيلية، أما الآن فسأدخل للغرفة الداخلية. ماذا ستفعل يا علي؟ سأكتب يا هند. وماذا ستكتب يا حبيبي؟ جزءا من مقدمة كتاب الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة. علي، ليتك تكتب ما يعيننا على عيشنا أيها الزوج الحبيب. يكون إن شاء الله، لكني أريد أن أكتب الآن مقدمة كتابي. لا بأس يا علي، بإذنك فلدي عمل كثير في الدار كي نستعد للسفر، فأنا في غاية السعادة لأننا سنهجر قرطبة أخيرا. وعلم الله تعالى أن هذا الكتاب لم يصدر إلا عن صدر مكلوم الأحناء وفكر خامد الذكاء، لانتباذي من شنترين قاسية الغرب، مفلول الغرب، مروع السرب، بعد أن استنفذ الطريف والتلاد، وأتى على الظاهر والباطن النفاد، بتواتر طوائف الروم علينا في عقر ذلك الإقليم، وقد كنا غنينا هناك بكرم الانتساب عن سوء الاكتساب، واكتزأنا بمدخور العتاد عن التقلب في البلاد، إلى أن نثر الروم علينا ذلك النظام، ولو ترك القطى ليلا لنام. وحين اشتد الهول هنالك اقتحمت بمن معي المسالك على مهامها تكذب فيها العين الأذن وتستشعر فيها المحن. مهامه لم تصحب بها الذئب نفسه، ولا حملت فيها الغراب قوادمه. حتى خلصت فوصلت حمص التي هي إشبيلية بنفس تقطعت شعاعا، وذهب أكثرها التياعا. وليتني عشت منها بالذي فضلا. وهذا الديوان أي كتاب الذخيرة نية لم يفصح عنها قول أو عمل، وأمنية لم يكن عنها حول ولا حول، كامن بين العيان والخبر، كمون النار في الحجر. إلى أن طلع على أرضها شهاب سعدها وتمكينها، ملك أملاكها وأسعد نجوم أفلاكها. وقد جعلت كتابي هذا على أربعة أقسام. علي خيرا يا هند؟ خطر ببالي أمر بخصوص كتابك هذا. ما هو؟ تفعل كما يفعل غيرك من المؤلفين. ماذا تقصدين أصلحك الله؟ تهديه إلى أمير المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين. لا، إذن لأحد الأمراء. وهذا ما أنوي عمله يا هند. وأي أمير ستهديه إليه يا علي؟ إلى ابن أخي يوسف بن تاشفين، إلى أمير حضرة قرطبة سيرين بن أبي بكر بن تاشفين. عظيم. وهل ستذكر ذلك في مقدمة كتاب الذخيرة؟ هل ستذكر أنك ستهديه إلى الأمير سيرين؟ لا، لن أذكر اسمه، لكني سأذكر صفاته فقط، تلك الصفات التي تجعلني أهدي كتابي إليه. ولماذا يا حبيبي تذكر الصفات دون الاسم علي؟ أريد أن أقول للحكام إن الذي يستحق الإهداء هو من يتحلى بمثل هذه الصفات. وهل تظن يا حبيبي أنه سيكافئك على كتابك هذا؟ لو علمت ما سيشتمل عليه كتابي هذا من معارف عن تاريخ الأدب في الأندلس لأدركت مقدار أهميته أيتها الزوجة الحبيبة، ولعلمت أن مثل هذا الكتاب تكون مكافأته كبيرة، فهو سيكون في أربعة أقسام. نعم. القسم الأول لأهل حضرة قرطبة وما يتبعها من بلاد وسط الأندلس. والقسم الثاني لأهل الجانب الغربي من الأندلس، وذكر أهل حضرة إشبيلية وما اتصل بها من بلاد ساحل البحر المحيط. نعم يا علي. أما القسم الثالث فهو لأهل الجانب الشرقي من الأندلس. أتعرف يا علي أنت هكذا ستغطي وسط الأندلس وغربها وشرقها في الأقسام الثلاثة التي ذكرتها، ففيما إذن ستكتب القسم الرابع؟ سأجعله لمن طرأ على جزيرة الأندلس من شعراء وكتاب، ولبعض المشهورين من المعاصرين الذين على نجمهم في إفريقية والشام والعراق. لكن يا حبيبي مثل هذا الكتاب يحتاج إلى مجهود كبير يا علي. بقدر المجهود يكون الحصاد يا هند. ترانا سنحصد مما تخط، ترى في خطوط الكفوف يطل علينا من الحظ خط، فتنفرج السنوات العجاف ونأمن مما نخاف، وعبر البساتين نخطو، عبر البساتين نخطو، ترانا سنحصد مما نخط، تراها تضاء الليالي الطوال، تراه سيولد فيها هلال، يضل الخطى والهموم جبال، يبدل حالا بحال، فتغدو الحياة كما نتمنى، حدائق زهرا وطيرا أغنى، تراه سيضحك يوما بهذه المتاعب وجه الزمان، فنلقى الأمان ونلقى الحنان، وترجع ضحكتنا في الديار ترن إلى ضحكتي. كم أحن تراه سيبسم في العمر وقته، ترانا سنحصد مما تخط. ألم نقترب بعد من إشبيلية يا علي؟ بلى يا هند، لقد اقتربنا. أرجو أن يكتب لنا الاستقرار فيها يا حبيبي، فأنا قد تعبت من الترحال عبر البلاد. من؟ السلام عليكم. وعليك السلام. مرحبا أيها الحارس. أأنت أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني؟ نعم. مولاي الأمير سيرين بن أبي بكر بن تاشفين يطلبك في قصر الإمارة بإشبيلية. كان الأمير سيرين ابن أبي بكر اللمتوني قائد جيوش يوسف بن تاشفين، فلما هزموا الفرنجة عاد ابن تاشفين إلى المغرب، وترك ابن أخيه سيرين بن أبي بكر في بلاد الأندلس، فافتتح معاقل في الثغور ورتب رجاله فيها، وأبلغه أنه لا يصح أن يقف بجنوده في مواجهة الأعداء في ضنك من العيش، بينما ينعم ملوك الأندلس برغد العيش في الأرياف. فبعث إليه يوسف بن تاشفين يأمره بإخراج ملوك الأندلس من بلادهم وإلحاقهم بالعدوة في بلاد المغرب، وانتهى الأمر بإخراج ملوك الأندلس جميعهم. واستقر سيرين بن أبي بكر في جزيرة الأندلس بعد أن استحوذ عليها كلها، وصار نائبا لأمير المسلمين عليها، وظل يحكمها 27 عاما. وقد فصل شمس الدين بن خلكان هذه الأحداث في المجلد 7 من كتابه وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.